أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز الذبح للقبور وينوي بها الصدقة لأهل القبور الصالحين؟ كان يريد النار عند استعداد أن يدخل النار خالدا مخلدا فيها، نعم، لأن هذا شرك أكبر، والشرك الأكبر مآله النار، وقد حرم الله عليه الجنة إذا مات على ذلك. فإن الذبح لغير الله شرك أكبر، لعن الله من ذبح لغير الله كائنا من كان. لو كان نبيا إذا ذبحت له فأنت مشرك، والمشرك خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم أن يقرأ القرآن في المآتم على المقابر ويتقاضى المال مقابل ذلك؟ هذا عمل باطل وبدعة لا ما أنزل الله بها من سلطان، وما أخذه من المال ما أرى أنه يحل له، لأنه اتخذه في عمل غير صالح. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، يقول هل هذا حديث وما المراد به؟ الله أعلم أنه حديث، لكن ما أدري عن صحته. إنما المقصود منه أن الإنسان إذا نام وقد فعل الأسباب لليقظة والاستيقاظ والقيام للصلاة، ثم غلب على أمره ولم تنفع الأسباب، فلا إثم عليه. أما إذا كان متعمد فهو مفرط ومتعمد وآثم، والويل له إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد ذكر بعض العلماء أنه لو قضاها ما دام تركها عمدا فإنها لا تنفعه، بل يرى أنه كافر. فعلى الإنسان أن يتق الله ولا يتعمد هذا الأمر بأن يضع المنبه على وقت الدوام للشغل ولا تهمه الصلاة، فهذا ليس فعل مسلم الذي يجعل المنبه على وقت الدوام والصلاة تبعا، فصلاته باطلة لا تنفعه، وهذا لا يستبعد أن يكون كافرا لأنه متعمد. وقد ذكر بعض العلماء أن من ترك فرضا واحد عمدا عالما قادرا فإنه كافر، ولو قضاها لا تنفعه. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل قتل الأنفس الأربعة، المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن، هل حدها سواء في التحريم؟ لا، على كل حال لكل إنسان لكل حالة تقديرها، لكل حالة ونفس تقديرها. ليس قتل المسلم مثل قتل المعاهد والكافر أو المستأمن والذمي، لكن على كل حال ما دام أنه أعطي الأمان أو العهد أو الذمة فإنه يحرم قتله والاعتداء عليه، لأن من شأن الإسلام الوفاء بالعهد، والله أمر بذلك وحذر من نقض العهد. يقول السائل: هل يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته بأثر السم هل يعتبر شهيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فوق الشهداء، وحياته فوق حياة الشهداء، وفضله أعظم من الشهداء، لا سيما أنه نبي، بل هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان ذلك فهو من زيادة للفضل أن يجمع الله له بين الشهادة والوفاة على الفراش، لكن لا شك أنه أفضل الخلق وأعلى الدرجات مضمونة له عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز أن ألبس ملابس الإحرام في الفندق ثم أذهب ثم أمر بالميقات وألبي وأنا في الحافلة؟ نعم، لا في بأس إذا كان الإنسان يريد أن يغتسل في بيته ويلبس ويستعد ثم يمر بالميقات ويلبي وينوي ولو لم ينزل، فلا بأس بذلك، لأنه ليس هناك دليل على أنه يجب أن يصلي الإنسان ركعتين من أجل الإحرام. لكن لو حصل أن الإنسان يفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الفرض مثلا ثم يحرم، هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. وأما في عمراته الأخرى أنا ما سمعت ولست قدوة، قد يكون، لكن ما سمعت أنه صلى ركعتين من أجل الإحرام. ولذا يذكر العلماء المحققون أنه ليس هناك صلاة مشروعة من أجل الإحرام، لكن إذا حصل يفعل مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يمشي للحج صلى الظهر والعصر ثم أحرم ثم سافر عليه الصلاة والسلام. سأسأل سؤال متكرر عن عمرة التنعيم. عمرة التنعيم دائما نقول ليست حرام، ولكن لا فضل لها ولا فضيلة، ليست من السنة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، ثم أصحابه من بعده، وهم أحرص الناس على التقى على التقى والعمل الصالح، وأشدهم تعبا مجيئا إلى مكة لطول المسافة وصعوبة السفر، ومع ذلك ما أخذ عمرتي لا من التنعيم ولا من غيره، هي عمرة واحدة. ولا حجة في فعل عائشة رضي الله عنها، فإن الذي صاروا يترددون من التنعيم تعلقوا بخيط العنكبوت. عائشة رضي الله عنها أخذت حجا وعمرة قارنة بسبب العادة الشهرية، ثم أصرت على أن تأخذ عمرة مستقلة لأن صواحبها أحرمنا أخذنا عمرة مستقلة وحج مستقل، لكن هي بسبب العادة ما تمكنت. قال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها أصرت، فجبرا لخاطرها واستجابة لطلبها، حيث أنه ليس محرم، أن الرسول ما يأمر بالحرام، لكن أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. أخوها الذي ذهب معها هل أحرم؟ هل قال عليه الصلاة والسلام أحرم معها؟ هل قال له لماذا لم تحرم؟ فلو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن لا فضل ولا فضيلة، وإن سميت عمرة في شكلها، بعض الناس نشيط مثلا في اليوم والليلة يأخذ ثلاث عمرات، يترك الصلاة بالبيت الحرام 100,000 صلاة ويذهب من أجل يأخذ عمرة غير مشروعة. نسأل الله الهداية الجميع والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.